إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة الحاجة ثريا من قرية مير بمحافظة أسيوط، تقول في رسالتها: ما فضل الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة؟ ويجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين أن من عليهم بأيام مباركة تتنزل عطاءات من عند الله تعالى وبركات وفتوحات يضاعف لهم فيها الأجر ويعطي فيها جزيل الثواب رحمة منه وكرما، ومنها الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، فهي قد أقسم الله تعالى بلياليهن فقال: والفجر وليال عشر، وفيها يوم التروية وهو اليوم الثامن من هذا الشهر، حيث يتروى الحجيج ويتزودون بالماء قبل ذهابهم إلى منى في هذا اليوم، وفيها يوم عرفة وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وهو يوم عظيم فضله كبير. أخبر عنه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة باقية، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق فيه الله عبدا من النار من يوم عرفة، وفيها يوم النحر وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وفيه ينحر الحجيج الهدي، وفيه ينحر غير الحجيج الأضاحي. وجاء في صحيح سنن أبي داود عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، ثم يوم القر، ويوم القر هو ثاني يوم النحر، سمي بذلك لأن الحجيج يقرون فيه بمنى بعدما أدوا أعمالهم، وليس لهم أن يغادروا منى في هذا اليوم. وعلى المسلم أن يغتنم كل هذه الأيام المباركة ويكثر فيها من الطاعات، ومن أجل الطاعات فيها ذكر الله عز وجل، وأعظم الذكر قراءة القرآن الكريم والتكبير والتهليل والتحميد، ويشمل العمل الصالح الفرائض والواجبات وكل أعمال البر والمعروف وأعمال التطوع من العبادات من صلاة وصدقة وصيام. وكان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يدعو الناس للعمل الصالح في الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: ما من أيام عند الله أفضل من عشر ذي الحجة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، هن أفضل أم عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله، وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، فيقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين، جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم يرى يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. وجاء في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. هذا والله أعلى وأعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العمل الصالح في هذه الأيام الكريمة المباركة، وأن يجعلها شاهدة لنا لا علينا. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة الحاجة سهى من محافظة الشرقية، تقول في رسالتها: بعد الإفاضة من عرفات والتوجه إلى المزدلفة والمبيت بها في فجر يوم النحر، ما هي الأعمال التي أقوم بها يوم النحر؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن الحاج بعد أن يعيش مع شعائر المزدلفة من المبيت بها وذكر الله عند المشعر الحرام وصلى الصبح ثم اتجه إلى منى قبل أن تطلع الشمس اقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو يوم النحر. وأعمال يوم النحر هي الرمي لجمرة العقبة، ثم نحر الهدي أو ذبح الهدي، ثم الحلق والتقصير، حلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة، جمرة العقبة، فرماها أي رماها بسبع حصيات، ثم أتى منزله بمنى فنحر أي نحر هديه. والنحر في اللبة كما هو معروف أي رماها، بخلاف الذبح البقر والغنم في الحلق. ونحر صلى الله عليه وسلم 63 ناقة، وفوض علي رضي الله عنه في نحر الباقي. فضيلة الدكتور سيف، إذن كم عمل يقوم به الحاج يوم النحر؟ أعمال يوم النحر بعد الدفع من المزدلفة 4 أعمال، يعني هي الأول رمي جمرة العقبة، ثم نحر الهدي أو ذبح الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة. وهذا الترتيب سنة، سنة يا دكتور أحمد عند جمهور الفقهاء، سنة، بمعنى لو أنه قدم الطواف على الرمي فهو جائز. يعني حديث سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. متفق عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق حجاج بيت الله الحرام إلى ما يحب ويرضى. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيت الله الحرام، اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.